بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في شرح ابن أبي العز على الطحاوية رحمه الله تعالى، ووصلت من القراءة إلى المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. ومن المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ومعناه تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته سبحانه وتعالى، وأن هذا الأصل يقوم على مراتب أربعة: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وقد تقدم معنا في كلام الطحاوي شيء من مسائل القدر، وقد نبه الشارح على أن الطحاوي رحمه الله يكرر أو فرق مسائل القضاء والقدر على مواضع، تقريبا ثلاث مواضع، وهذا الموضع تقريبا هو الموضع الثاني. نعم. قوله: وكل ميسر بما خلق له، والأعمال بالقوانين. عبارة ميسر هذه عبارة شرعية قرآنية، عبارة شرعية قرآنية، وردت في الأحاديث أيضا، كما في الحديث الذي سيذكره، فهي عبارة شرعية. أما عبارة مسير، عبارة مسير، فهي عبارة قد توهم الإكراه أو مذهب الجبر، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، قال: فيه رد على الجبرية، لأن التيسير يقول ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره. نعم. قال وسنة الحرمان وزارة الطغيان الحذر هذا الطوائف قد يعني عن أنام ونماهم عن مرامه كما قال تعالى في الكتاب لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فمن سأل لم يفعل فمن سأل لما فعل فمن رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان كافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، إذن هو من أمور الغيب التي تقابل بماذا؟ بالإيمان والتسليم وعدم الخوض فيما لا سبيل إلى إدراكه. وقوله فمن سأل لما فعل، العلماء قالوا هناك سؤالان ممنوعان، كيف في باب الصفات ولما في باب القدر. نعم. قال الشافعي أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجده أثناء وفقر أثناء ومات وأحيا وغدر هدى. قال علي رضي الله عنهما القدر سر الله فلا تكشف، وندار من الناس بقدره القدر مشهور. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وان الله تعالى يريد الكفر، وان الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالفوا في ذلك القدريه والمعتزله، وزعموا ان الله شاء ايمانا من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فرقوا الى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر فعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرضاء للنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منهم على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أفعال الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. روى اللذان من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا على وصف بن الحجاج عن محمد بن عبد عن محمد بن علي المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب القدر، فقال دلوني عليه وهو يريد أن أعمى، فقال له أنا أصابك، فقال والذي نفسي كذب لئن استمكنت منه لأعرضن أنه حتى أصطعك، ولئن وقعت خطبته بيدي لأدقن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنداء بني سلم يطفن بالخدرة تصدقت أياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيدي لا يهتم به سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قولوا وهذا هو شرك في الإسلام لآخر كلام عباس رضي الله عنه، وهذا يوافق قوله القدر الله توفيق، فمن وحد الله وكفر القدر نقض تكذيبه توحيدا. هذا الكلام القدر نظام التوحيد كلمة مأثورة عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذه الكلمة أصل عظيم دائما يذكره أهل العلم في أبواب القدر. يقول القدر نظام التوحيد، ما علاقة القدر بالتوحيد؟ بالنسبة هلا بالشيخ ما شاء الله. نعم، كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، الآن ما علاقة القدر بالتوحيد؟ يقول العلماء القدر باعتبار أنه قدرة الله عز وجل، هنا توحيد الربوبية، وباعتبار تعلقه بالأسباب هنا توحيد الألوهية. فلذلك الخلل في القدر خلل في التوحيد، فالذين انحرفوا في هذا الباب سواء القدرية أو الجبرية، ماذا صار عندهم؟ خلل في التوحيد، في الربوبية والألوهية. واضح؟ ومن انتظم أمره في القدر انتظم أمره في التوحيد. نعم، فهي كلمة عظيمة. فإذا قلنا ما وجه كون القدر نظام التوحيد؟ من هذين الوجهين: الأول لأن قدرة الله، القدر قدرة الله، تعلقه بقدرة الله وأفعاله جل وعلا، هذا توحيد الربوبي، وتعلقه بالأسباب، وهذا توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم. وروى ابن أبي حاتم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدريون من يصيب، فقال القدريون من يصيب تجد، قال من يصيب تجد الله، وقال القدريون إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال من يصيب أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أن الله سأل على أقوالهما. ووقف على رسول على أحسن ألف طبعا عمرو بن عبيد هذا من القدرية المعتزلة، ومن تلاميذ واصل بن عطاء. نعم. اللهم إنك لا تريد أن تسرق ما قدره فسرق، فردها عليه، فقال الأعرابي: لا، سبحان الله، الأعرابي على الفطرة، لكن هذا عنده خلل في الإرادة. هم ما فرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، مر معنا سبق معنا الكلام على الإرادة الكونية والشرعية والفرق بينهم. نعم. قال: قال أقاض كما أراد أن تسرق فسرق، أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي إسحاق القسطلاني: أرأيت إن منع من هدى وأردني ضلالا، ثم اعتذر أن يكون مصيبا؟ فقال له أبو الإسحاق: إن يكن الهدى شيء هو له فله أن يعطيه من يشاء ويدعه من يشاء. قال الذين في الكتاب والسنة، فقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: ومن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ومن تشاءون يعني عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومعرفة منشأ ضلال من ضل في كل باب من أبواب الاعتقاد مهم جدا. يعني مثل ما سبق معنا في الصفات، منشأ ضلالهم ماذا؟ أنهم اعتقدوا التشبيه ففروا من التشبيه إلى التعطيل، وهنا منشأ الضلال عندهم هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. نعم. فتوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا فقال الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره يكون محبوبا مرضيا. وقال القدرية: الكفاء ليس المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مرضية، فهي خارجة عن مشيئته وقدره. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة وإرادة الكتاب فقد لم تكن بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عظيم من نهى عن الشرك والظلم والفحش والكبر، كل ذلك كان زينه عند ربك مكروها. وفي صحيح حديث عمر كتب: إن الله سهلكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وأنواع الإحلام. وفي المسند: الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب الله أن تهدى معصيته. وكان الدعاء صلى الله عليه وسلم أن يعود بإضافة السخط ومعاناة العقوبة وأعود بك. فتهمت فكرة استعادة صفة الرضا من صفة فيها السخط وبجلد معاناة العقوبة، فالأول بالصفة والثاني بأثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع ومتلاه إلى غيره. فما أعوذ من واحد مشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك، فهو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليك وتعافيه، فإعادته بما تكره بما أكره، ومن فإعادته بما أكره، ومنعه أن يحل به هي بمشيئتك بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بمظاهرك ومشيئتك. فعيالي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعزك وحكمتك. فلا استعيذ بغيرك من غيرك، ولا استعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو بك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعاني والعبودية الا الواثقون بألف جلال معرفته وألف عبوديته. فإني لقيت ذلك الله أمرا ولا يرضاه ولا يكفيه ولا يكفه، وكيف يشاءه يكون وكيف يشاءه يكون، وكيف يجمع إرادته له وفقه وكرامته. إن هذا السؤال هو الذي افترق الناس بأمره كرامته. وهذا من أهم المسائل، هذا السؤال من أهم المسائل التي يتبين بها حقيقة يعني أو الفهم الصحيح لصفة الإرادة لله تبارك وتعالى. نعم. إلا هذا السؤال هو الذي افترق الناس بأمره فرقا وتباعدا طرقهم وأقوالهم، فعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسك ومراد لغيرك. فالمراد لنفسي مطلوب مفهوم لله وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له حيث نفسه وذاته، مراد له حيث إقضاءه وإيقاله إلى مراده. فيشتد في الأمران حبه وإرادته ولا يتناقيان كاختلاف متعلقهما. دائما العلماء يمثلون بهذا المثال، الدواء أو إجراء عملية جراحية أو التداوي بالكي. هذا الإنسان الذي مثلا ابنه طفل صغير ويذهب به إلى الطبيب والطبيب يجري له عملية أو يعالجه بالكي ويتألم أو بأي طريقة أو حتى إبرة يتألم هذا الطفل، هل الأب الآن يريد نفس الألم للطفل؟ لا، لا يريد نفس الألم، إنما يريد ما يترتب عليه. وكذلك الأمور التي تقع في الكون بإرادة الله تبارك وتعالى وهي مخالفة لأمره الشرعي لا يحبها بل يكرهها شرعا، وقوعها هو ليس لذاتها وإنما يعني أرادها الله عز وجل أن تقع ليس لذاتها وإنما لما ماذا يترتب على ذلك. نعم. وهذا الدواء الذي إذا علم المتناول فهو الذي شفاءه، وقطع العقد المتناهي إذا علم في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشافة إذا علم أنها تؤدى إلى المراد ومحبوبه بالعام، يكتفي بإيثار هذا المكروه وإرادته بقدر غالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته من أجل غيره، وكونه سببا إلى آثم وأحق به بتوفيقه. من ذلك أنه فرق لدينه الذي هو مأسس لإفساد الأذهان والآثار والاعتقادات والإرادات، هو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يكذب الرب تبارك وتعالى وسائل وقوع خلاف من يكون الله يرضى. ومع هذا فهو وسيلة إلى المحبة كثيرة للرب تعالى، ترتبت على أمره وحكمها أحب إليه من أدبنا منها أنه مستقر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق الضادات المتقابلات. فقرر هذه الذات التي أمر بالتوالي وشكوها المنتقم نبه العلماء على أن المنتقم ليس من الأسماء الحسنى التي تطلق على الله تعالى، لأنها وردت في النصوص مقيدة: والله عزيز ذو انتقام، إن من المجرمين منتقمون. ولذلك نبه على أنه ليس من الأسماء الحسنى التي تطلق على الله تعالى هكذا المنتقم، وإنما هو باعتبار كونه جل وعلا متصفا بهذه الصفة، ممن نبه على ذلك ابن تيمية في الفتاوى وفي شرح الأصفهانية. نعم. كما نبه رحمه الله أيضا، وهذا في شرح الأصفهانية، أن الضار والمانع والمذل لم يجي إلا مقرونا، يعني الضار النافع، المانع المعطي، هكذا المعز المذل لم يأتي إلا مقرونا. نعم. ولبطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال تمام لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة متعلقها، يعني آثار هذه الأسماء والصفات، آثار صفاته جل وعلا في خلقه. نعم. ولو كان الجن والإنس على طبيعة ذلك لم يضع أثر هذه الأسماء، ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة وعفوه وغفره وستره وتجاوزه عن عقله وعلمه وشاهده. فلولا خلق ما يكره من الاسباب المفيده الى ظهور اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه السنه والفوائد. فقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله: لو لم تصدقوا لذهب الله بكم ورجاء بقومه يكذبون ويستكبرون ويغفر الله لهم. ومنها ظهور اثار اسماء الحكمه والصفه، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها ومنزلها منازلها دائما فيها، فلا يقع شيئا بغير موضعه ولا ينزله بغير منزلته التي يقتضيها كمال عزمته وحكمته وقدرته. فهو عالم بمن يجعل رسالته، وعالم بمن يصبر لقبولها ويشكره على اهتمامنا إليه، وعالم بمن لا يصبر لذلك. فلو قدر علم الأسباب المكروهة لتعطلت منه كثيرا ولفاتت مصاعب عديدة، ولو قدرت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل خير الذي وأعظم الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والقمر والرياح التي فيها من مصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل فيها من الشر. ومنها مسألة الأولية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد أهم ألوان المجيد للرحمن، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من موالاة الله سبحانه وتعالى ومعاداته به، وعبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية استعادة الله عن المجيرة من عدوه ويعصم المؤمن كيده وآلاءه إلى غير ذلك من تجد العقول عن اتراضها. فإن قيل هل كان يمكن وجود الوجود تلك الفتن بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود المسوء بدون الأذين، كفرض وجود الإبن بدون الأب، والعاصي بدون المنهدم، والتوبة بدون التائب. فإذا كانت هذه الأسباب معادلة لما تصل إليه البشر، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مفقودة جميع الوجوه؟ إلى هذا السؤال يرد على وجهه يريد على وجهه. هذا السؤال يرد على وجهه حدوما في جميع الوجوه تعالى، وهل يكون محبوبا لما فينا، وهل يكون محبوبا لنا محبا عندك ولا محبوب؟ عندكم محبا؟ محبا لها. وهل يكون في البلاد هي الإسرائيلية النبوية وإن كان يطلقها لذاتها وكان في الجهة وهو أنه لن يسوغ له أن يطلع منها تلك الجهة أيضا هذا السؤال له شك فعلم أن الشفا كله يرجع للعدل يعني عدم الخير والسبب المفيد إليه ومن هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المعنى فلا شر فيه لذلك أن النفوس الشريرة وجودها خير من الميت في وجوده وإنما حصل لها الشر بفضل مدى تقيدها فإنها قلبت في أرض متحركة فإن عيدت العز والجهاد الخير فقدت به وإن تريدت تفرقت بطريقة إلى كتابه وحركتها من حيث هي خير من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا تجد هي حركة والشر كله ظلم وهو موقع شيء في غير موضعه فلو كنا في موضعه يكون شرا علم أن تجد الشر فيه نسبية إضافية يعني وجود هذه الأمور الشر وما هو بمعنى الشر كل شيء أوجده الله عز وجل في هذا الكون هو موجود لحكمة هو موجود لحكمة نعم ولهذا كانت العقوبات والقوة محلها غير في كثيرة وإن كان شرا بالنسبة للمحل الذي حدث به لما أحدث فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة للدين جلدة مستعدة فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو غير بالنسبة للفعل حيث وضعه في مبالاة فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه التي رآها فإن نسبته تبقى ذلك فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون ذلك في كل وجه لا أصلح لمقيم وجه ما هذا من أبين المحال بأنه سبحانه الخير كله بيده والشر ليس إليه الشر ليس إليه هذا جاء في الحديث أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينسب إلى الله يعني من جهة صفاته جل وعلا وفعاله الله عز وجل له المثل الأعلى وله الصفات العليا وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى لكن مخلوقات الله عز وجل بها خير وشر فالشر يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق من شر ما خلق وأيضا وجود هذا الشر في المخلوق ليس شرا محضا من جميع الوجوه بل هو موجود لحكمة ولذلك نحن نجد الآن يعني وقوع زلازل وقوع مصائب وقوع حوادث تنبه الإنسان على النعم التي هي في مقابل هذا البلاء وفي مقابل هذا الشر الإنسان لو ما عرف الشر ما عرف الخير لو ما عرف المرض ما عرف العافية إلى آخره نعم بكل ما يريد من ذلك والشر إنما هو لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فأبدا فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا فنسي أن الكون نسبته إليه خطر وشيئا من وقت هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب والمنسوب إليه ومن هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم ذاته الخير والسبب والعدم عليه بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير فإن أردت مزيد الإيضاح من ذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة الإيجاد والإعداد والإمداد الإيجاد وجود الشيء والإعداد الإعداد يعني التيسير والتهيؤ والاستعمال والتوفيق هذه كلها من معاني الإعداد التيسير والتهيؤ والاستعمال والتوفيق أما الإمداد هذا يكون بعد ذلك يمد هذا الخير ويزاد فيه نعم فإيجاد هذا الخير هو من الله كذلك إعداد وإمداد فإذا لم يحدث في إعداد ولا إمداد فهو في شر سبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه يمده فإن قيل هل لا أمده وكيف وجدته قيل مقصود من إيجاده وإمداده وإنما قصد إيجاده وترك إمداده فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده فإن قيل هل لا أمده وجوده وهذا سؤال فاسد يظن مريده أن تسويق بين الموجودات أبدا وبحكمة وهذا عن الجهل فإن الحكمة كل الحكمة بهذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت وكل نوع منها ليس المعنوية التي تتعلق بها القلب، وإلا فإن بالقلب تتباوى، فإن اعتقاد فإن اعتاق عليك هذا والتفهم حقبا فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيء فجاهد وجاوز إلى ما لم تستطع. وهذه نصيحة عظيمة، يعني الأمور التي تنغلق على الإنسان في مثل هذه المسائل إذا لم يفهمها يتوقف. لماذا؟ لأنه سبحان الله كل إنسان له طاقة واستطاعة، والناس يتفاوتون في هذا. ولذلك يذكر أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل ومعه فتى قد تأثر بالقدرية، فقال: هذا يعني هذا الفتى وهذا الشاب تأثر بالقدرية وشبهات عنده، أصبح عنده شكوك ووساوس وشبهات. فقال له ابن عباس: يا ابن أخي انظر إلى كذا. أخذ ينظر، قال له: إلى أين يصل نظرك؟ قال: إلى حد كذا وكذا. قال: كذلك عقلك وفكرك، له حد، لا تتجاوز هذا الحد. لا تتجاوز هذا الحد. والله عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى. فمسألة إعانة الإنسان هذه إلى الله تبارك وتعالى، وفيها جانب تعبدي من الإنسان أن يسأل الله عز وجل ويدعوه ويفتقر إليه أن يهديه ويعينه ويسأل الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن من جهة الله عز وجل، الله عز وجل يختار ما يشاء ويصطفي من يشاء. اختار رجل من الأمة يكون نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاختيار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه ظلما لباقي الناس أبدا، فالله عز وجل حكيم. وكذلك إعانة بعض الناس هذا مبني على ماذا؟ حكمه، حكمته جل وعلا. لكن الظلم في عدم بيان الدين للناس، ولذلك الله عز وجل ماذا؟ أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وقام الحجة على الناس، لا يعذبهم يوم القيامة من غير رسول، ولذلك نزه الله عز وجل نفسه عن الظلم. لكن بين البيان الكافي للناس وقام عليهم الحجج والبراهين والأنبياء والمعجزات. لكن بعض الناس يعينه الله عز وجل يفتح عليه ويهديه، وبعض الناس يحصل له يعني تأتيه الدعوة لكن قد يعان وقد لا يعان، وهذا كله مبني على حكمة الله عز وجل. في مثال يعني سمعت من بعض المشايخ يبين هذه المسألة، يقول يعني الآن فتحت مثلا ولله المثل الأعلى، لكن لبيان هذه المسألة لعانة، يعني عدم إعانة شخص لا يعد ظلما حتى بيننا. يعني الآن فتح إعلان عن وظيفة، طيب إعلان وظيفة مؤذن أو إمام، تريدون تكونون أئمة أو مؤذنين، فتحوا إعلان. أنا الآن أعلنت لكم، قلت في المكان الفلاني في الساعة الفلانية ترى تم فتح إعلان لوظيفة إمام، لكن ذهبت مع محمد أو أحمد أو واحد منكم، أنا ذهبت معه وأوصلته إلى المكان، أما الباقي ما أخفيت عنكم، أخبرتكم أن هناك ماذا؟ هل ظلمتكم لأني ما حملتكم معي بالسيارة ما ذهبت بكم؟ بينت لكم لو أخفيت عنكم ممكن تلوموني صح، لكن لما أعلنت لكم، لكن هذا لأمر ما ذهبت به، واضح؟ فسبحان الله، هذه المسألة الله عز وجل أعان بعض الناس لحكمته سبحانه وتعالى، وبعض الناس بين لهم، لكن بين الله عز وجل أنه كان لعدم إعانتهم أسباب، وهو أنهم هم عندهم قصد سيء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير، كره الله بعاثهم، لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلاله. فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. نعم. وأما الوجه الثاني وهو الذي يجب عليه هو أيضا ممكن، فالواقع أن العبد يسقط الفسوق والمعاصي ويقربها من حيث يبعد العبد راجعه بجسمه وإرادته واختياره، ويرضى بالجبال ومشيئته ومشيئته وإرادته وأمره اليوم، فيرضى بما منه الله ويسقط ما هو منه، فهذا تحسب طالبة من هذه الأجماع، وطالبة أخرى كلمتها مطلقة، وقوله يرجع إلى هذا القول. طبعا الصفحات هذه كلها ترى تلخيص من مدارج السالكين، كل هذا الكلام تلخيص من مدارج السالكين، وابن القيم في مدارج السالكين تكلم عن هذه المسائل بكلام طويل جدا، حتى وجود إبليس في والشر في الدنيا، وذكر أن له حكم عظيم. نعم. قال أعطيت الله وقد أطاعت إرادته في ذلك قليل، أصبحت منفعلا بما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصالح وأجهلهم بالله وأحشام الشركية والكونية، فإن الطاعة موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس آخر المطيعين له، ولكان قوم هذه جملة من الحديث. نعم. فلا يتصور من الذنب عليه الحال، فإذا عجب أن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم الذنب، فهنالك نصبت عليه الشباب والأشواق، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه وباء ذلك الكل الطبيعي، فهنالك يحكمه الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المسيرة المحجوبة بنفسه على ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر وبقي بربه آمنا. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره فكيف ننكرهم ونكرهم؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورون بذكر بكل ما يقتضيه الكتاب ويقدره، ولم يرد في ذلك الكتاب ولا السنة، بل من المقاضي ما يرضي ما يرضى به ومنه ما يسقط كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل يقضى ما يسلم كما أن من الآيات المنطقية ما يغضب عليه ما يغضب عليه ويغضب ويقول عنه بذلك ويقال ذلك هنا أمان قضاء الله ومفعل قال من قال بذات الله تعالى ومنطق ومفعول متصل عنه فالقضاء كله خير معرفة منه فيرضى به كل منه والمنطق قسمان منهم ما يرضى به ومنهم ما لا يرضى به ويقال ذلك أن القضاء له وجهان أحدهما تعلقه برب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وما لا يرضى به مثل ذلك خلال ذلك قدر النفس أو اعتباران فمن حيث قدره قدره الله وقضاه وكتب وشاء وجعله أجلا للمقصود والنهاية ومن حيث صدر القاتل ونشره وكتبه واقسم عليه باختياره وعرف الله بفعله نسخطه ولا نرضى به وقوله التعمق والنذر والنظر في ذلك ذريعة للخذلان الى اخره التعمق والمبالغه في طلب الشيء والمعنى ان المبالغه في طلب القدر والنقص في الكلام فيه ذريعه الخذلان الذريعه هي الوسيله والذريعه والدرج والسنه متقارب المعنى وكذلك الخذلان والإتقان والطغيان متقارب المعنى أيضا لكن الخذلان في مقابل النصر والحرمان في مقابل القطر والطغيان في مقابلة الاستقامة وقوله فالحذر كل الحذر ذلك نظرا وفكرا ووسوسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه إيش نجد في أنفسنا ما يتعارف أحدنا أن يتكلم به قال صريح الإيمان نبه ابن حجر في الفتح في المجلد 13 في شرح لهذا الحديث قال ليس المراد أن نفس الوسوسة هي نفس صريح الإيمان ليست الوسوسة هي نفس صريح الإيمان وإنما ما يعظم في نفوسهم إن تكلموا به هذا هو صريح الإيمان ما يعظم في نفوسه من تكلموا به هذا هو صريح الإيمان نعم كان منهم من أتى ثم مضى على من كان في أمتي من الثلاثة من جبل إسرائيل ثم مروا على 76 غزاة وتسلقوا بني على 73 غزاة كلهم في ذلك ثانية بعيدة. قالوا وما أنت يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود على 76 فرقة أو 72 فرقة والنصارى في ذلك وتسلقوا بني على 73 غزاة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين اتفقوا في دينهم على 72 غزاة وإن هذه أمة تتفرق على 73 غزاة يعني أبواب كلها من نار غزاة واحدة أو جماعة. وأذكر المسألة التي وقع فيها خلاف بينهما مسألة بدر وقد اتفق الكلام فيها غاية النزاع وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد لهم الكتاب ومن رد لهم الكتاب كان الكافرين. أنا أن مبنى الوجود والإيمان بالله والدين والوجود في الوصول على يعني الأسئلة هذا السؤال لما فعل ينافي ماذا؟ ينافي التسليم والعبودية. الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقول لما فعل كذا هذا ينافي ماذا؟ العبودية والتسليم لله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا لم يأتي الله سبحانه عن أمة نبي صدر من نبيه وآمن فيما جاء به أنها سألتها التفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهى عنه وبلغها عن قضية وإفعال ذلك ما كانت مثلة لنبيها بل قالت وتلزمت ولعنت وما عرفت بالحكمة وما عرفت بالحكمة عرفت وما خفي عنها لم توقف بقيادية والتسليمية على ذلك ولا زال ذلك بشأنها وكان رسولها أعظم عندها أن تسألها ذلك كما في الجيل يا بني إسرائيل تقول بما أمر ربنا ولا تقول بما أمر ربنا. ولهذا كان سبب هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف العلوم لا تسأل عن نبيها بما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا يعني أن ذلك مواصل للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت على دار الدين فهو المراد بتعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على الكتاب ثم المشاعرات إليه والبادرة به والمبادرة فيه الطوافع والمواجهة ثم بذل الجهد والنصب الاتيان به على أكثر الوجوه ثم بجهد كونه مأمور به فإن لا يجوز الاتيان به على أكثر الحكمة فإن ظهر له فعله وإن لا أخطأه فإن هذا بخلاف الاتيان وأكثر الكتاب. قال القرطبي نافعًا أن أبي بكر فمن سأل مستقيما غاية العلم ولم يجد التي بعدها عن معنى يجب الحكم في ديانة عليه فلا بأس به بالشفاعة والسؤال ومن سأل تحديدا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحتمل قليل سؤال ولا كثير. قال ابن عربي الذي يقتضي العالم ان يشتد فيه ونصف الادله وايقاعه سوء النظر وتحصيل مقدمات اجتهاد العداد والاله بعيده عن الاستبداد. قال فاذا عرف العداد بنيت باكيه ومشيت بمضاقيها والله يكتب وجه الصواب ان ينتهي. قال فهو سلم منكم من جزء الاسلام الحق ترك ما لا يجب رواه مسلم وغيره ولا شك في ذلك في مواد الحكم الكتاب ولكن هذا تنبيه على مانع من موانع التكفير وهو قيام الشبهة وسيتكلم في آخر الطحاوية عن ضوابط التكفير. نعم. قول هذا جزء ما يعتني إليه أن هو منوع قلب منويات الله تعالى وأن يدرس شغلتين العلم العلمان علم الخلق موجود علم الخلق موجود فإكثار علم الوجود كفر وإكثار علم الوجود كفر ولا يكفي الإيمان إلى قبول العلم الوجود وإكثاره هو العلم قال العلم المفقود. قال الشافعي إشاره بقوله فهذه لقد بنى فيه ما يجب اعتقاده والعمل به مما جاء في الشريعة. قول وهي يدرس شغلتين العلم أي علم ما جاء في الرسول الذين هم فاسقون ويعني بالعلم المفقود علم ما اقل لذلك قواه الله عن نهي ونهاه عن حرامه ويعني بالعلم الموجود علم الشريعه الاصوليه والقران من التعصيه لما جاء به الرسول كان من كافرهم داعي الى الغيب كان من كافر قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه التي هو دواه ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في اي ارض تموت ولا يلزم حكم الحكمة ليس على أدلة على الكفار ولا اتباعها جميعا لنا بمحمد. ألا ترى أن الرفاعة من ذلك عليك في خلق الحيات والعقار والفقر والشراب التي لا يعلم منها إلا المغطى لم يكن الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون هي حكمة خفيت عليها لأن علم لا يكون علما بمعلوم. أحسنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.